تقدم الكلام أن من الواجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الأمانة، وهي حفظ جميع ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه أو خلاف الأولى. وتقدم الكلام تفصيلا عن بعض الأمور التي أشكلت على بعض الناس، لا سيما بعض المفسرين قد نقلوا أمورا ليست صحيحة، وعرجنا على النصوص التي توهم شيئا من وقوع الرسل عليهم الصلاة والسلام في الخطأ وما قاله العلماء في ذلك. الأصل أننا إن وقعنا على مثل هذه النصوص فإننا نؤولها، والذي لا شك فيه الذي هو القطعي هو أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يقعون في خطأ. ثم وقفنا في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع بعض ما أثاره بعضهم في قضية زينب رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وكيف كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، وما أثاره بعض المستشرقين وغيرهم من الأمور. ثم على بعض الآيات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في قضية غزوة بدر والأسرى. واليوم ما نزال مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض ما أثير عن قضية خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. المسألة الثانية التي تثار هي قضية تأبير النخل، قضية تأبير النخل. فقد ورد في صحيح الإمام مسلم والمسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل، فقال: لو لم تفعلوا لصلاح، لو لم تفعلوا لصلاح. قال: فخرج شيصا، يعني ليس بالجيد، ردي قليلا. فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا، أنت قلت لو لم تفعلوا لصلح. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم. فمن هذا الحديث فهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في أمور الدنيا، وراح يقول: أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وأخطأ في كذا. ولكن الحق أحق أن يتبع، وذلك أن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله يفسر بعضها بعضا ويشبه بعضها بعضا، وأن الله تعالى حفظه عن الخطأ كما حفظه من الخطيئة. فنقول: وبالله التوفيق. أولا، إنه صلى الله عليه وسلم قد نشأ في تلك الأراضي المباركة التي هي منابت النخيل، وتربى بين قوم يعلمون فنون زرع النخيل وما يتطلبه من عنايات ولقاحات. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجاز، وأهل الحجاز يعرفون أن النخيل يلقاح، ويعرفون كل هذه الأمور الدنيوية. بل وكان صباه صلى الله عليه وسلم أول ما نشأ نشأ بين النخيل. قال: وكيف يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم أن تخفى عليه تلك العادة المضطردة في إنتاج النخيل ولزوم التلقيح له بموجب الأصول الزراعية، في حين أن ذلك ليس من خفايا معلومات الزراعة لشجر النخيل. ما هو مسألة دقيقة من الأمور التي يعلمها الصغير والكبير، إذا تلقح الشجر يصير أحسن بحيث العادة، ولا من غوامض زراعة النخيل. إذن لابد وأنه يعلم ذلك كما يعلمون، ولكن أراد أن يظهر لهم أمرا لا يستطيعون نيله بأنفسهم. ثانيا، إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نال من العلوم ما نال، وأفاض الله تعالى عليه ما أفاض، حتى إنه ذكر للصحابة وبحث لهم في كل شيء، كما روى الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو ذكر لنا منه علمه. في دقائق من العلوم في الكون ذكر لهم عليه الصلاة والسلام. عن الكمأة تحدث، عن الحبة السوداء تحدث، عن القمح، عن الخل. في الحديث كتاب الطب النبوي فيما يتعلق بالطب، فيما يتعلق بالزراعة، فيما يتعلق، هناك أبحاث يمكن للإنسان لو أراد أن ينظر إلى ما في القرآن والسنة في الفلك لاستطاع أن يرى، لو أنه أراد أن يبحث ما في القرآن والسنة في الطب، في الهندسة، في الجيولوجيا، موجود. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نظام الكون ونظام المجرات في أحاديث في الترمذي، في البخاري، في، وهذا الدرس ليس مجال بحث، لكن لو أننا أردنا أن نبحث هذه الأبحاث فهذا أمر متيسر جدا جدا. فكيف يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الجزئية البسيطة التي يعلمها هو أصلا عليه الصلاة والسلام باعتباره من ابن الحجاز، باعتباره خاصة ابن الحجاز؟ قال: فكيف يتصور أنه يخفى عليه أن النخيل لا يحتاج إلى تلقيح بمقتضى العادة في علم الزراعة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أمرا آخر. ثالثا، إن الذي يدلنا على ذلك الأمر الآخر الذي أراده صلى الله عليه وسلم هو النظر في أشباه هذه الواقعة. هل يا ترى يوجد لها أشباه، أمثلة مثلها الصادرة منه صلى الله عليه وسلم، هذه الأشباه للواقعة الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذلك حديث ناولني الذراع، ففي المسند عن أبي رافع، هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، يعني بالنار مشوية يعني، فأتي بها صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا رافع ناولني الذراع، يعني اليد، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، الذراع الأخرى، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقال: يا رسول الله، هل للشاة إلا ذراعان؟ إلا ذراعين الشاة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو سكت لناولتني منها ذراعا ما دعوت به. قال: ما عم بقول لك ناولني الذراع، سلم وناولني الذراع. بدأ تفكير، شوف الفارق. أبعد الناس عن فهم الشريعة فئتان: فئة أخذت العقل وعطلت كل ما يأباه العقل من آيات وأحاديث، المعتزلة. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: لا، النظر يقتضي الحد، العقل يقول لابد من أن يكون المرء محدود، فإذا كان كذلك كيف يرى؟ إذن لا يرى. فوقفوا أمام النص وأمام العقل، فقدموا العقل على النص، الفئة الضالة الثانية فئة مشبهة ما التزمت بالتنزيه، إنما جسمت وجسدت وأخذت الأمور على ظواهرها. أما فرقة أهل الحق فإذا قال الله فهي مع قول الله، وإذا قال رسول الله فهي مع رسول الله. إذا كان يقول له ناولني الزرع، لو أنه ما جعلت عقلك حاكم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لناولته، هذا في خارق عادة، فكيف في العادة؟ إذا قال لك رسول الله افعل هذا هذا أحسن، خلاص خذه من رسول الله انتهى الأمر، ما عاد يحتاج. لذلك قال لو سكت لناولتني منها ذراعا ما دعوت به. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، فلو أن هذا الذي طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناوله ذراع مد يده امتثال لناوله الذراع، كيف لا ينفع للكون لسيد الكون عليه الصلاة والسلام. أصبح الآن بدأنا نقترب من فهم حادث التعبير النخل. فلو أنهم أخذوا ذلك بالتسليم التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم والموافقة التامة، وما جعلوا العقل حاكم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان أكلوا ثمر ما أكلوا بحياتهم. من وقت قريب أحد الصالحين من الهنود أراد أن يعلم ولده على اليقين بالله سبحانه وتعالى، لأن السبب غير مؤثر، ولكن أراد أن يرسخ له ذلك. نحن نقرأ في علم التوحيد السبب غير مؤثر والمؤثر هو الله سبحانه وتعالى، لكن أراد أن يجعل ذلك له منذ طفولته، ما يجعل العادة هي الحاكمة. الآن العادة الولد تعود إذا أمه ما حطت له الطعام ما بيأخذ الطعام، لا يستطيع أن يتفهم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني، وأن الأم هي سبب والمؤثر هو الله سبحانه وتعالى. هذا الأب أراد أن يعلمه أن الذي يطعمه هو الله، وأن يخفي عنه السبب حتى يتضح له تأثير المسبب وحده. فكانوا في كل يوم يقولوا له عند الصباح الباكر يا ابني بتروح بتصلي ركعتين لله تعالى وتطلب منه أن يطعمك، وبتروح بعدين بتروح تجد الطعام في المكان الفلاني، قد خلق الله سبحانه وتعالى لك هذه المائدة وهي من خلقه، لما الأم بتقوم وبتحضر من خلق الله هذا. فكانوا في كل يوم يفعلون ذلك مدة شهور طويلة، حتى أصبح هذا الطفل ما عنده شك في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل له هذه المائدة. في يوم من الأيام شغل هذا الأب والأم وخرجوا، والطفل كعادته استيقظ وقام وتوضأ وصلى ركعتين وتوجه إلى الله وقال يا رب أطعمني. فذهب فوجد المائدة، وجد المائدة التي كان يراها في كل يوم، لكن الذي تميز أن هذا الطعام كان أطيب من كل يوم. فإذا كان هذا يحصل في عصرنا فكيف لا يحصل انفعالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأبروا النخل، وقال لهم صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلاح، يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الذي يخلق جودة التمر هو الله سبحانه وتعالى، فلو أنهم جعلوا العادة غير حاكمة على قول النبي عليه الصلاة والسلام، نحن مأمورون أن نمشي حسب العادة، لكن هنا استثناء حيث أن رسول الله قد تكلم وقال لا تفعلوا، ف فالأجود والأفضل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما حكموا العادة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفلحوا. لذلك في حادثة الذراع قال له: لو سكت لناولتني منها ذراعا. لسه عامل بقى لك ايه يا رسول الله؟ الشات لها ذراعان. خلاص قال لك رسول الله: ناولني الذراع. من هيك بتلاقي ذراع بايدك؟ لان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق العادة، فلا تجعل العادة فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها ترد على المعتزلة الذين جعلوا العقل فوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بالشام نسأل الله العافية جماعة ضال الآن يتزعمهم رجل ضال بهيئة شيخ من الشيوخ، ويبث بالناس أفكار كلها سموم، تقوي جانب العقل على جانب النصوص، تقدم العقل على النصوص. يحيي زمان المعتزلة، بل ونقل عنه في مجلس خاص والعياذ بالله لو وقفنا أمام آية قرآنية وميزان عقلي نقدم الميزان العقلي. فيه حاصل ذلك. فلذلك الحمد لله على مذهب أهل السنة والجماعة، أحسن شيء أن تجعل العقل لفهم النص، علماء دمشق وقفوا، يعني يكاد أن يكون ذلك وقفة رجل واحد لمواجهة هذه الفرقة التي أعادت المعتزلة، وما يزال الأمر يعني نحن لا نقول يعني بأنه إذا ظهرت فرقة تتكلم بالعقليات نشيل سيف ونقطع رأسهم، لا، لكن نبين للناس ضلالهم، وبالحوار وبالموضوعية التي يقف فيها الحق أمام الباطل يزول باطلهم، إذن روايات كثيرة لحادثة الذراع كلها في مسند الإمام أحمد وفي مجمع الزوائد وفي الطبراني من طرق كثيرة. خوارق العادات لا قانون لها. كن فيكون خارق عادة، هذا يمكن أن يظهر على يد رجل صالح، بل يمكن أن يظهر على يد رجل دجال، لأن الخالق لا هو الله. فإن أظهر الله خارق العادة على يد دجال فهذا اسمه استدراج، بمعنى أنها فتنة يفتتن بها ضعفاء الإيمان، وهذا من الامتحانات التي ينزلها الحق سبحانه وتعالى. الله هو الذي يخلق كل شيء، فإن خلق خارق العادة على يد رجل دجال أو مخالف للشريعة أو خارج ديننا فهذا يدخل في الاستدراج في الفتنة، وإن أظهرها الحق على يد رجل صالح فهي الكرامة، وإن كانت على يد رسول على نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم فهي معجزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يكونوا فوق العادة، فحكموا العادة على كلام رسول الله ما أفلحوا. لذلك هذا حصل في حادثة تأبير النخل وحصل في حادثة الذراع، وهكذا في حادثة تأبير النخل لما مر صلى الله عليه وسلم بقوم يعبرون النخل أراد أن يكرمهم ويتحفهم: لا تتعذبوا وتطلعوا وكذا، تأتيكم هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى. أخذوا ذلك بالشك، ما أخذوا باليقين. سيدنا طلحة، أظن سيدنا طلحة، كان النبي عليه السلام على المنبر يخطب وقال للناس اجلسوا، فسمع وهو خارج المسجد في الطريق فجلس ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزيده الله اتباعه، لانه قال اجلسوا سمع، خلص جلس انتهى الامر، ما عاد في بعد ذلك. الان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول المراه تتستر، اي يقول يعني الاعراف يقول كذا، التقاليد يقول كذا، فتارة نجعل الأعراف فوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة نجعل عقولنا فوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة نجعل أهواءنا فوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب الهبة اللي مع الإنسان. إذا كان الهبة من الشهوات، من الأهواء، من تحكيم العقل، وأحسن شيء تجعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق رأسه وتقول له يا رسول الله سمعا وطاعة كما تحب بدون مناقشة، طالما أنه صلى الله عليه وسلم يا أخي العصر هذا وقوانين العصر وأحكام العصر وكذا وكذا وكذا وكذا، خليك حكم قوانين العصر على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنتسب حقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى أنه يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقة تامة. حتى سيدنا عبد الله بن عمر في مشي راحلته النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المكان ودار نصف دائرة وتابع، وصل سيدنا عبد الله بن عمر دار نصف دائرة وتابع. لو أتيت بهذه الحادثة لبعض المفلسفين يا أخي الطريق هيك أقصر، لا هذا ما أقصر هذا أطول، ما فعله رسول الله هو الأفضل، وأنت إيش عرفك إيش الحكم، ماذا تعرف؟ علمك ضيق، لكن علم رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكرمهم ويتحفهم وأن يظهر لهم معجزة خارقة للعادة المضطردة في إصلاح النخيل بالتأبير، فيكرمهم خاصة بصلاحه دون تأبير، إذ هو صلى الله عليه وسلم ممن يعلم بموجب العادة حاجة النخيل إلى تأبير كما يعلمون، لأنه بينهم مطلع على أمورهم. ولكن لما لم تقبل قلوب بعض أولئك النفر ولم تستسلم كل الاستسلام إلى قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلاح، بل وقفوا عند معلوماتهم الدنيوية المضطردة من فن زراعة النخيل وأن صلاحه موقوف على التأبير، فلن يلقى الكرم محلا قابلا فرجع. العطية نزلت لا إثبات استعداد فرجعت. سيدنا علي رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امشي ولا تلتفت، وجهه في مهمة فقاله امشي ولا تلتفت. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي، وقف سيدنا علي قال نعم يا رسول الله بدون ما يلتفت، بدون ما يلتفت، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يلتفت، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يلتفت أبدا. الله الله الله. ولذلك ردهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الأسباب المعتادة لديهم المعلومة عندهم التي وقفوا عندها ولم يجاوزوها، فقال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أي فارجعوا إلى العمل بموجب علمكم بأمور دنياكم، يعني ارجعوا إلى العمل بموجب علمكم بأمور دنياكم. قلت لبعض الإخوة لو أننا نظرنا إلى علم أحد أطفالنا في قضية مثل لعبة قطار متحرك اتدرب عليها الولد وكيف بتروح وكيف تجي وشلون بيشغلوا. هذا الطفل علمه بهذه اللعبة يشكل بالنسبة لمجموعة معلوماته يعني ما يقرب من 70% 60%، لأن معلوماته ضيقة. لو جاء أبوه طبيب مهندس عالم من علماء الذرة وعنده من المعلومات الكثيرة، كم يشكل علمه بتشغيل هذه اللعبة القطارية بالنسبة لمعلوماته؟ يجوز ما يشكل 0.5%، يجوز ما يشكل 0.5 مليون. فحين ننظر فنرى أن الطفل علمه بهذه اللعبة يشكل 60%، 0.5 مليون. أيهما نقول أعلم؟ أن انفعالاته كل معه، فهو أعطى هذا العلم حقه لأنه متناسب معه. وهؤلاء النفع غارقين في العادة وفي علوم العادة وانفعالاتهم مع العادة وحركة قلوبهم مع العادة مع الأسباب، فمن حيث النسبة يصح أن نقول أعلى. من حيث النسبة يصح أن نقول أعلى. وأين علوم الأولين والآخرين كلها لو جمعات بالنسبة إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقف عليه الصلاة والسلام ويقول سلوني حتى يسأله فلان من أبي، يقول أبوك فلان. وقف عليه الصلاة والسلام منذ أن صلى فيهم صلاة الفجر خطيبا حتى أذان الظهر وهو يحدثهم عما سيكون وعن أسماء الملوك الذين سيأتون ويحكمون الأمة الإسلامية وعن الفتن وأسماء الدجالين الذين سيظهرون في هذه الفتن وما سيكون. ثم صلى بهم الظهر ووقف خطيبا حتى العصر، ثم صلى العصر ووقف خطيبا حتى المغرب، ثم صلى المغرب ووقف خطيبا حتى العشاء وهو يحدثهم. قال حفظ من حفظ ونسي من نسي. الحق سبحانه وتعالى ما ترك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض ما نقل إلينا في الصحاح، في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، في السنن، ما سيكون في آخر الزمان وما سيظهر سجل منه البعض، لكن حكمة الله أنه ما يتسجل كله. رسول الله ما بده يعرف النخل اللي بده تأبيره ولا لا. فلذلك أين من يشهد أن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر وهو الذي وحده تبارك وتعالى الفعال لما يريد في هذا الكون، الآخذ بالنواصي، نواصينا في يده، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه، الذي يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤثر بلا وسائط ويشهد ذلك لا تصديقا، الذي يكون إيمانه بذلك تصديق، سمع بالدرس حفظ، لكن الذي يحكم قلبه العادة، سمع بالدرس قال خلاص تعلمنا بعلم التوحيد بأن النار ليست هي التي تؤثر، الحق مؤثر والذي يؤثر مطعم، الحق هو الذي يطعم. ولكن هذا التصديق لم يغلب على قلبه، أو إن غلب فإنه يبقى في باب التصديق ولا يجتاز ذلك إلى باب المشاهدة لتأثير المولى تبارك وتعالى بلا واسطة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد تأثير المولى بلا واسطة، من هذا المشهد العظيم خاطبهم وأراد منهم أن يترقوا إلى هذا المشهد، لكن بعضهم ما استطاعوا يترقوا إلى هذا المعنى، فلذلك تركهم عليه الصلاة والسلام على ما يعلمون. وقد يؤخذ إشارة من باب الإشارة، ليس من باب التفسير، من باب الإشارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم، أن تكون كلمة أعلم اعتراضية، يعني أنتم بأمور دنياكم، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة بعد أنتم ليفهم من يفهم وليجهل من جهل، يعني أعلم أنتم بأمور دنياكم، كما قال العزير أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير، فيكون المعنى أنتم أعلم هذه اعتراضية، وهذه يستعملها العرب كثيرا في اللغة وفي الشعر وفي النثر وفي القرآن الكريم، تجد كثيرا من مثل هذه الكلمات الاعتراضية، وهذه من البراعة. أنتم أعلم، يعني أنا أعلم أنكم بأمور دنياكم، يعني غرقانين بأمور الدنيا، يعني غرقانين بأمور الدنيا، ما بتجتازوا هذه الأمور، لازم المؤمن يجتاز أمر الدنيا إلى أمر الآخرة، والعارف يجتاز أمر الآخرة إلى ملاحظة مولاه. فلذلك قال أنتم بأمور دنياكم، يعني أعلم أنكم بأمور دنياكم، هذا إشارة يؤخذ وفهم دقيق قد لا يصل إليه ولا يلاحظ مثل هذه الدقائق إلا من فتح الله على قلبه. على كل الأحوال إن أحببت خذ تفسير الذي ذكره الشيخ، وإن أحببت خذ الأمر النسبي، وإن أحببت، لكن في نهاية الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أوسع بكثير مما تظن أنت. وأما القضية الثانية فهي قضية الحباب بن المنذر يوم بدر، فهي كما روى ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يبادرهم إلى الماء حتى جاء إلى ماء في بدر، فنزل به فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله، لا تتقدمه ولا تتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. بالله عليك، حين يكون الأمر رأي وحرب ومكيدة، أليس الذي يخلق الرأي هو الله؟ وأليس الذي يخلق الحرب والمكيدة هو الله؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون اللغة لغة أسباب هنا، لأن اللغة قلنا عدة مرات في الدروس هناك لغتان، لا بد لك من أن تفهم اللغتين، لغة إيمانية ولغة إسلامية. اللغة الإيمانية محلها القلب، اللغة الإسلامية فكر واشتغل وحواس وعقل، هذا تكليف شرعي. لكن إذا وقفت أمام قضية إيمانية لا تجعل العقل حاكم عليها. فقال الحباب فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزل، ثم نغور ما وراءه من الطلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأها ماء فنشرب ولا يشربون، أي المشركون. فقال أشرت بالرأي. وعند ابن سعد فنزل جبريل فقال الرأي ما أشار به الحباب. فليس في هذا الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مخطئا في رأيه، لأن هذه الواقعة ليست من باب إلزام القضية أو التزامها، وإنما هي من باب عرض القضية، لا لإبداء رأي أهل الرأي والخبرة في ذلك، تشريع هو. لو لم تحصل مثل هذه الأشياء، طيب الأمراء كيف سيأخذون بتشريع الشورى؟ كيف سيأخذون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استغرق في الصلاة في تعظيم الله سبحانه وتعالى وسهى عن صلاته. الحق أراد ذلك حتى يكون تشريع. نحن نسهو بسبب الأغيار وهو يسهو بسبب الأنوار. يا سائلا عن رسول الله كيف سهى؟ والسهو عن كل قلب غافل لاهي، قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله، فالتعظيم لله. فلذلك هذا تشريع. قال على عادته صلى الله عليه وسلم من عرضه أمثال هذه الأمور على أهل الرأي من الصحابة ومشاورتهم فيها، وليس ذلك من باب أنه رأي رآه النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه والتزمه، ما قال لهم هذا رأي إيش رأيكم، لا، لم يكن هناك رأي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، كل كلمة تخرج تشريع، كل كلمة تخرج من فم رسول الله. الاجتهاد هو البحث في الدليل، الاجتهاد هو البحث في الدليل، فقد يصيب في فهمه وقد لا يصيب، لكن أي حركة من رسول الله تشريع هي الدليل، وأي كلمة من رسول الله هي الدليل. ما بده النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الدليل ويدور عليه. نحن إذا وقفنا أمام مسألة عجب بتطير ما بتطير، نبحث في القرآن، نبحث في الحديث، نبحث في القياسات على حوادث حتى نصل للنتيجة إذا كنا من أهل الاجتهاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هو تشريع، إذا تحرك هو تشريع، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن ليس ذلك من باب أنه رأي رآه واستحسنه والتزمه وراح يحمل الناس عليه ويلزمهم به، بل من باب عرض القضية للرأي والمشورة فيها. ويدل على ذلك صريح قوله صلى الله عليه وسلم للحباب أشرت بالرأي، فكان موقفه صلى الله عليه وسلم موقف المستشير، مو رأي أمام رأي، إنما تشريع الشورى. ولو أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك أو التزم ذلك لحمل الصحابة على ذلك ولاستمر على ذلك تشريع، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا إن ولي أحدنا على لو ثلاثة سافروا في سفر، السنة النبوية أن يؤمروا واحدا عليهم، هذه من السنن التي كادت أن تندثر. الأصل إذا جلسوا عشرة في مجلس عائلكم في واحد يؤمر عليهم، إذا جلس في مجلس مسامرة يكون في واحد يؤمر عليهم، إذا كان حصل إنه سافروا اجتمعوا على طعام، أي شيء في السلوك العام الحياتي يؤمر. لكن الآن يعاني المجتمع من تفكك هذا المفهوم. الآن لو كان هناك من هو مؤمر رسميا تجد أن مفهوم هذا التأمير لا قيمة له. خذ على سبيل المثال مدير المدرسة أيام زمان ومدير المدرسة الآن. كان مدير المدرسة في سابقا شيء اسمه مفهوم تأمير، يعني الأستاذ منضبط، التلميذ منضبط، نعم. الآن ما في مفهوم التأمير. الآن خذ مدير مصنع، مدير مصنع طاعة الأمير، هذا مفهوم هو الذي حفظ أمة الإسلام. طاعة الأمير هو الذي حفظ أمة الإسلام، لأنه كان هناك واقع مرتب. يوم المصنع العامل لما بيخالف تعليمات مدير المصنع لا يجد في ذلك غضاضة، لأنه لا يأخذ ذلك من خلال مفهوم طاعة الأمير، لأنه عنده طاعة الأمير. وربما إذا حتى إذا كان دين وبيفهم بهذه الأمور ربما يدعو لا يفهم أن طاعة مدير المصنع الذي يعمل به هو من باب طاعة الأمير، فيفهم ذلك. بل ربما إذا دخل الجامع يتذكره هذا الذي فهم موضوع الأمير وطاعة الأمير. لكن وهو في مصنعه أنت بالذات اللي دخلت وتعاقدت معه وقلت لهم أنا جاي أشتغل عندكم، تجد ما في شيء اسمه أنه يستمد من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. قال لك بدك تداوم مثلا 8 ساعة، يلا. قال لك بدك تجلس كذا، بدك تعمل كذا، لا يأخذها من باب طاعة الأمير. فهذا مفهوم إسلامي حفظ الأمة الإسلامية. وقيس على ذلك في كافة المجال الأسرة. الأسرة فيه لها أمير عينه الله سبحانه وتعالى وعينه رسول الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا مفهوم التأمير. الرجل راعي في بيته ومسؤول. الآن الولد ما عجبه كلام أبوه، روح أنت لسه خرفت، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. ضاع المفهوم حتى في الأسرة. أن تلد الأمة ربتها، فمفهوم هذا التأمير. الزوجة تطيع الزوج لأن الزوج هو الأمير، والبنت والولد يطيع أمه، البنت تطيع أمها، الولد يطيع أباه، يبر أمه، وهكذا. هذا المفهوم ضاع. فلذلك لو كان هذا المفهوم موجود لكان حصل ما نحن بصدده من تشريع الشورى. فالذي هو مؤمر على مصنع أو مؤسسة أو مدرسة يقوم بالتزام ذلك من خلال تشريع الشورى، يعني يستشير إمام المسجد في المسجد، رئيس الورشة في الورشة، وهكذا. قس على ذلك. لكن لما بتحول الأمر إلى القسرية ويتحول الأمر هذا المأمور لا يطيع الآمر، والآمر لا ينزل إلى الشورى بل يقوم بما يمكن أن نسميه الأوامر القسرية القهرية، فهذا كله لضعف العبودية لله. لو وجدت العبودية لله لتغير المجتمع كله. لذلك قال نيكسون هذا في مذكراته، قال نحن عجزنا أن ننظم علاقة الجار بجاره، لأن علاقة الجار بجاره ما بتتنظم إلا من خلال العبودية لله. فحين نرسخ مفهوم العبودية يكون هناك إصلاح عام لكل المجتمع، وإلا اتركوا على ضميره، اتركوا على كذا وعلى شعوره وإحساسه، كله كذب. هذا كل هذا فاشل، لا قيمة له، لا قيمة له. نسأل